بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهج الصالحين، وضيفي المعتاد سماحة السيد أخضير المدني. قبل أن أبدأ معه الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام في موضوع غسل الميت. يجب تغسيل كل ميت مسلم، أما بالنسبة للكافر فلا يجب تغسيله، بل لا يجوز تغسيل الكافر. إذن يجب تغسيل كل مسلم، طبعا وكل تفيد العموم، يعني كل مسلم ومن بحكمه، سواء كان هذا المسلم صغير كبير ذكر أنثى، بل حتى المخالف، يعني ليس فقط أنه وجوب تغسيل الميت إذا كان مؤمنا، بل كل مسلم حتى المخالف، يعني سواء كان المسلم 12 أم لم يكن كذلك، إذا كان أيضا من بقية الفرق الإسلامية كذلك أيضا يجب تغسيله، عدا صنفين. الصنف الأول هو الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام المعصوم. فالشهداء الذين قتلوا مع الإمام المعصوم، مثلا أمير المؤمنين عليه السلام في معركة صفين، في معركة النهروان، في معركة الجمل، هؤلاء الذين استشهدوا مع أمير المؤمنين عليه السلام، ذولا لا يجب تغسيلهم. كذلك أيضا الشهيد المقتول مع نائب الإمام الخاص، يعني هذا المنصب من قبل الإمام عليه السلام، مثلا شخص منصب من قبل الإمام، فالشهداء أيضا الذين يستشهدون مع نائب الإمام بالنيابة الخاصة، مع نائب الإمام الخاص، كذلك أيضا لا يجب تغسيلهم. أو في حفظ بيضة الإسلام، كذلك بالنسبة للشهداء الذين استشهدوا في حفظ بيضة الإسلام، يعني مثلا الكفار هجموا على المسلمين، المسلمين دافعوا عن الإسلام، دافعوا عن بيضة الإسلام، المقصود بيضة الإسلام يعني كيان الإسلام، فهؤلاء الذين يدافعون عن كيان الإسلام كذلك أيضا لا يجب تغسيلهم، هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن بيضة الإسلام، يعني عن وجود الإسلام وعن كيان الإسلام. ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، فلو أدركه المسلمون وكان به رمق حياة، يعني من مثلا انتهت المعركة أو في أثناء المعركة أخلوا، مثلا إجوا يردون يخلون هذا الشخص مثلا جرحة. المجاهد نعم، فإذا وجدوا فيه رمق حياة، يعني لا يزال على قيد الحياة، هنا يجب تغسيله في هذه الحالة على الأظهار. الثاني، من وجب قتله برجم أو قصاص. إذا مثلا فرض أنه شخص مثلا زنى، فهذا الزاني يقام عليه الحد وهو الرجم، يرجم بالنسبة إلى هذا الزاني. أو كذلك من وجب قتله بقصاص، قتل مثلا مؤمن متعمد ظلما وعدوانا، أيضا كذلك بالنسبة لهذا الشخص هذا يقتل، لأنه قتل إنسان مؤمن متعمد ظلما وعدوانا فيقتل. فإذا بالنسبة من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل، يجب قبل الحد، نعم يجب عليه الاغتسال، والأحوط وجوبا أن يكون غسله كتغسيل الميت المتقدم، يعني يغسل ثلاثة أغسال بالنسبة لهذا الشخص الذي وجب قتله برجم أو برجم أو قصاص، فيغسل ثلاثة أغسال كتغسيل الميت، طبعا احتياط سمحت سيدي الاحتياط بوجوبي، والاحتياط الوجوبي مخير إما بالعمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. فالغسل الأول يغسل الرأس، الغسل الأول هذا بماء السدر، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر يعني يغتسل، وكذلك أيضا بالنسبة للغسل الثاني هذا أيضا يعني يغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وكذلك بالنسبة للماء القراح الماء الخالص أو الماء الصافي بالنسبة هذا الغسل الثالث. ويحنط، يوضع الكافور، التحنيط يعني يوضع الكافور في المواضع السبعة، ويحنط وبعد التحنيط يكفن كتكفين الميت، هذا بالنسبة لهذا الذي وجب بعده حي الذي وجب قتله برجم أو قصاص يحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل، وبعد أن يقتل يصلى عليه، بعد القتل يصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. حتى لو صاب مثل التكفين أو الكفن نجاسة من الميت؟ نعم نعم، يعني هو بالتأكيد أنه إذا قتل في هذه الحالة راح يعني يدفن على بالنجاسة. نعم ويدفن بلا تغسيل. قد ذكروا للتغسيل سننا، نأتي الآن إلى مستحبات التغسيل. مثل المستحبات، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع. الميت يعني عندما يغسل الميت، هذا الميت وين يوضع؟ يعني يستحب، ليس بواجب، يستحب أن يوضع على دكة مثلا أو على سرير ويغسل على هذه الدكة أو على هذا السرير، وأن يكون التغسيل تحت الظلال، يعني في الظل، يعني كما مثلا سقف مثلا بناء أو خيمة أو ما شاكل ذلك، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار. عند التغسيل يستحب أن يوجه الميت كحالة الاحتضار، يعني يمدد، تكون القدمان باتجاه القبلة، بحيث إذا أجلس الميت إيش راح يكون؟ راح يكون وجهه باتجاه القبلة، إذن كحال الاحتضار وليس كحال الصلاة عند التغسيل. وأن ينزع قميصه من طرف رجليه عند تغسيل الميت، إذا المغسل أراد أن ينزع القميص فيستحب أن ما ينزع من جهة الرأس، وإنما ينزع من جهة القدمين، من جهة القدمين، وإن استلزم فتق القميص ذلك، حتى يعني النزع بهذه الطريقة طبعا كما قلنا يستحب، فحتى وإن استلزم فتق القميص فيفتق القميص، ولكن إذا المغسل مثلا أراد أن يفتق القميص لابد أن يكون فتق القميص بإذن الوارث، بشرطه طبعا إذن الوارث، لأنه هذا تصرف في مال الميت، مال الميت هذا راح يكون للورثة، فلا بد من إذن الوارث في هذه الحالة. طبعا بالنسبة للوارث لابد أن يكون بالغ ورشيد. والأولى احتياط استحبابي أن يجعل ساترا لعورته، هذا القميص الذي نزع كما قلنا يستحب أن ينزع من جهة القدمين، وأن يوضع يستحب أن العفو الأحوط الأولى احتياط استحباب أن يوضع على عورة الميت، وأن تلين أصابعه برفق بالنسبة إلى أصابع الميت، تلين أصابع الميت برفق، وكذا جميع المفاصل أيضا، جميع مفاصل الميت أيضا تلين برفق، وأن يغسل رأسه برغوة السدر، رأس الميت يستحب أن يغسل بمن؟ برغوة السدر، يعني ما مخلوط بالسدر، بحيث برغوة، فيستحب أيضا يغسل رأس الميت برغوة السدر، وفرجه بالأشنان. بالنسبة للأشنان، يعني الأشنان نوع من الشجر، يستعمل هذا في غسل اليدين وكذلك أيضا في غسل الملابس، لعله يعني في الأزمنة الحالية يعني ما موجود، ولكن سابقا كان الغسل غسل الملابس لتنظيف الملابس، غسل اليدين يكون بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه قبل الغسل، يعني يبدأ قبل أن يبدأ بتغسيل الميت يغسل يدي الميت منين؟ من منتصف الذراع، من منتصف. إش قد كم مرة يغسله؟ يغسله 3 مرات. وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل، في كل غسل من الأغسال الثلاثة إش قد 3 مرات، ثم بشق رأسه الأيمن، ثم بشق رأسه الأيسر، ويغسل كل عضو 3 في كل غسل. الرأس من نريد نغسله بالسدر كم مرة نغسله؟ يستحب مرة واحدة كافي، لكن إش قد يستحب؟ يستحب أن يغسل الرأس 3 أغسال. انتقلنا إلى الجانب الأيمن من الميت، أيضا مرة واحدة بالسدر يكفي، ولكن يستحب أن يكون الغسل كذلك 3 مرات، وكذلك أيضا بالنسبة إلى الجانب الأيسر من الميت، وكذلك أيضا بالنسبة للغسل بماء الكافور والغسل بالماء القراح. ويمسح بطنه في الأولين، يعني في بالنسبة إلى الغسل الأول وبالنسبة إلى الغسل الثاني، تمسح بطن الميت برفق، يعني ليس يعني بقوة تضغط على بطن الميت وتمسح بطن الميت، وإنما لا، الضغط يكون برفق وتمسح في الغسل بعد، يعني تمسح في الغسل الأولى وفي الغسل الثانية. إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، يعني يكره بالنسبة للمرأة الحامل، إذا ماتت المرأة الحامل اللي مثلا إذا مات جنينها طفلها في بطنها، هذا يكره المسح على بطن الحامل في هذه الحالة، ويستحب وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، فيستحب أن يقف الغاسل الذي يقوم بتغسيل الميت، وين يقف؟ يقف على الجانب الأيمن من الميت وليس على الجانب الأيسر من الميت. ويستحب أن يحفر، أن يحفر للماء حفيرة، يعني هذا الماء المتخلف من تغسيل الميت يستحب أن يحفر له، يحفر له حفيرة، بحيث هذا الماء اللي يخرج عند تغسيل الميت وين يروح؟ يروح إلى هذه الحفيرة. وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه بعد الفراغ، بعد تغسيل الميت يستحب أن ينشف بمن؟ ينشف بثوب نظيف. وذكروا أيضا بعد ذكر هذه المجموعة من المستحبات ينتقل إلى المكروهات، وذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل، يكره إقعاد الميت حال الغسل، في حال التغسيل يكره إقعاد الميت، مو حرام يعني إذا قعده الميت، ولكنه مكروه إقعاده في أثناء الغسل. ويكره ترجيل شعره، يعني المقصود بترجيل شعر الميت يعني تسريحه تمشيطه، فهذا أيضا كذلك مكروه. ويكره قص أظافره، قص أظافر الميت هذه واضحة أيضا مكروه. وجعله بين يدي الغاسل كذلك أيضا، هذا بين رجلي الغاسل، يعني عند المغسل عندما يقوم بالتغسيل يكره له أن يكون الميت ما بين رجلي الغاسل. ويكره أيضا إرسال الماء في الكنيف، الكنيف المقصود نعم المقصود أنه بيت الخلاء، يكره إرسال الماء في بيت الخلاء. ذكرنا في المستحبات أنه يستحب أن يجعل للماء، يعني غسالة الميت يستحب أن يجعل لها حفيرة، أما يروح للبالوعة فهذا مكروه، مو حرام ولكنه مكروه. طيب إذا كانت هناك بالوعة خاصة لهذا الماء، نعم هل منظر يعني؟ نعم لا بأس بذلك. وأيضا يكره حلق رأس الميت أو عانة الميت، وكذلك أيضا يكره قص شاربه، وتخليل أيضا يكره تخليل ظفره، يعني المقصود بتخليل ظفر يعني إيصال الماء إلى أسفل الأظافر، إلى ما تحت الأظافر. ويكره أيضا غسله بالماء الساخن بالنار، الماء المسخن بالنار يكره به تغسيل الميت، ليس فقط بالنار الماء المسخن في النار وإنما مطلقا، يعني حتى المسخن بالكهرباء، المسخن كذلك بالشمس يكره تغسيل الميت به إلا مع الاضطرار. نعم مع الاضطرار، نعم بالنسبة إذا كان هناك اضطرار يجوز تغسيل الميت بالماء الذي أسخن بالنار أو بالماء الذي أسخن بالشمس أو بالكهرباء. ويكره التخطي عليه حين التغسيل، يعني يكره التخطي والعبور على الميت في أثناء عملية التغسيل. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب تغسيل الميت نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع ضيفي سماحة السيد خضير المدني. قبل أن أطرح الأسئلة أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين @كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. السؤال الأول يقول: هل يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرقات العامة؟ نعم يجوز لكل أحد، وطبعا لكل أحد لا فرق في ذلك، أن يعني يكون صغير كبير، رجل امرأة، مسلم غير مسلم، حتى الكافر يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع العامة، وكذلك أيضا بالنسبة للطرق العامة الانتفاع بها بأي شيء، يعني يريد مثلا كأنه يجلس مثلا في الشارع أو يقف في الشارع أو ينام في الشارع أو يصلي في الشارع أو في الطريق أو مثلا يبيع أو يشتري في الطريق وهكذا، ما لم يكن مزاحما للمارة، ما لم يكن، هاي كل الأمور جائزة ما لم تكن مزاحمة للمارة. طيب سيدنا، هل لأحد أن يمنع ذلك؟ لا، ليس لأحد منعه عن ذلك ولا إزعاجه أيضا. سمح سيد، سؤال مهم يقول: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المطلق؟ يشترط في المطلق أمور، نقصد بالمطلق الشخص الذي يقوم بالتطليق، يعني تشترط في هذا الشخص المطلق أمور. الأمر الأول البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي المميز الذي لم يبلغ 10 سنين. إذا الصبي المميز لم يبلغ من العمر 10 سنين إذا طلق زوجته هذا الطلاق لا يعتبر صحيح. أما بالنسبة للصبي المميز إذا بلغ 10 سنين، هو ليس ببالغ ولكن صبي مميز بلغ 10 سنين، إذا طلق زوجته ما حكم هذا الطلاق؟ سمحت السيد يقول: لا يترك مقتضى الاحتياط فيه، يعني بعد البلوغ إذا طلق هذا الصبي المميز اللي بلغ 10 سنين يقول يعمل بالاحتياط في هذه الحالة، يعني هذا من عندما يبلغ هذا الصبي المميز يقوم بتطليق هذه المرأة مرة أخرى. هذا بالنسبة للأمر الأول. أدنى الأمر الثاني أن لا يكون الزوج مكره، أو قبل هذا، أن لا يكون الزوج مجنون. الزوج إذا كان مجنون لا يصح الطلاق إذا طلق زوجته. طبعا بالنسبة للجنون، جنون أطباقي وجنون إدواري. الأطباقي طبعا الطلاق مالته ما يصح، يعني على طول ما يصح، ما طول هو الجنون أطباقي. بالنسبة للإدواري، هذا الإدواري يعني فترة من الفترات يكون مجنون وفترة من الفترات يفيق من الجنون، فهذا الجنون يسمى بجنون الإدواري. هذا المجنون إدواريا إذا طلق في الفترة اللي هو بيها ليس بمجنون، ما بيشي طلاق صحيح، لكن الفترة اللي يطلق بها وكان هو في دور الجنون طبعا الطلاق في هذه الحالة لا يصح. وأيضا هذا الأمر، إذا تكلمنا عن الأمر الأول البلوغ، الأمر الثاني الجنون، الأمر الثالث الاختيار، يعني هذا الشخص إذا كان مكره ما مختار وأوقع الطلاق صيغة الطلاق، هذا الطلاق لا يقع، الطلاق ما يعتبر صحيح هذا إذا كان هناك إكراه على الزوج. الزوج مثلا هددوه بالسجين، هددوه بالضرب، هددوه بالقتل إلى آخره، فالزوج خائف فقام بالتطليق وهو مكره، الطلاق شنو حكمه؟ الطلاق يكون مو صحيح، الطلاق يعتبر باطل. بعد فترة كان مكره عند التطليق وكان مكره، لكن بعد فترة رضى، الأمر ليس مثل الزواج. بالزواج إذا كان هو مثلا مكره على الزواج، الزوج أو الزوجة، صار العقد وهو الزوج أو الزوجة مثلا مكرهين، إذا مثلا الزوجة قبلت أو الزوج قبل بعد ذلك يصح العقد، العقد يكون صحيح. بالطلاق الأمر مختلف، إذا في أثناء الطلاق كان مكره، عندما تلفظ بالصيغة الزوج كان مكره، لكن بعد ذلك العقد طبعا الطلاق يعتبر باطل لا يصح. بعد ذلك قبل رضي بالطلاق اللي أوقعه، مع ذلك الطلاق هذا يبقى باطل ما يصح. كذلك أيضا لابد أن يكون هناك قصد، يعني المطلق يكون حقيقة يعني قاصد لإيقاع الصيغة، صيغة الفراق، صيغة الطلاق، فكون عنده قصد. أما إذا كان مثلا سكران الزوج وطلق زوجته، هذا الطلاق لا يقع. كذلك إذا كان نائم وتلفظ بصيغة الطلاق لا يقع كذلك. كان ساهيا وتكلم بصيغة الطلاق، ما كان قاصد، في كل هذه الأمور الطلاق يكون مو صحيح. جيد. سؤال جاء خاص في مسألة صيد السمك، يقول هل يعتبر في صائد السمك الإسلام؟ لا يعتبر في صائد السمك، يعني الشخص الذي يقوم بعملية صيد الأسماك لا يشترط فيه الإسلام، حتى وإن كان كافر. كافر يقوم بصيد السمك، السمك هذا حلال أو محلال؟ حلال، حتى وإن يعني إذا أخرج الكافر أخرج السمك من الماء حي، شو يعتبر هذا السمك؟ يعتبر السمك حلال. أو مثلا الكافر نصب شبك وإجا السمك كذلك ومات بالشبكة، في داخل الشبكة، يعني في أو كان هو السمك حي عندما دخل الشبكة مات في الشبكة، سواء مات في شبكة الصائد المسلم أم الكافر، كذلك أيضا يعتبر السمك حلال. وكذلك أيضا لا يشترط التسمية بالنسبة إلى صيد السمك، يعني احنا ذكرنا أنه أكثر من مرة أنه بالنسبة للذبيحة واحد يذبح بقرة، يذبح شاة إلى آخره، يذبح طير، دجاجة مثلا، ماذا يشترط؟ يشترط التسمية. بالنسبة إلى صيد السمك هل تشترط التسمية؟ لا، كلها لا تشترط التسمية. سمح السيد اسمح لي بفاصل ومن ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة ثانية. حياكم الله. سؤال أمامي يقول: الفرائض الفائتة هل يجوز قضاؤها في أي وقت، يعني من الليل أو النهار؟ نعم، بالنسبة للفرائض الفائتة سواء كانت يومية الفرائض الفائتة أو غير يومية، اليومية المقصود مثلا صلاة الظهر، مثلا صلاة العصر، صلاة العشاء، هاي بالنسبة للفرائض اليومية. غير اليومية مثل صلاة الآيات. فبالنسبة للفرائض اليومية يجوز قضاؤها في الليل، وكذلك أيضا يجوز قضاؤها في النهار. فإذا شخص فاتته صلاة الظهر، هاي فرائض شنو؟ صلاة الظهر والعصر، هاي فرائض نهارية، من يقضي؟ هل يجب أنه القضاء فات وقتها؟ فاتت الصلاة فراد يقضي، من راد يقضي هل يجب أن يكون القضاء أيضا في النهار؟ لا يجب أن يكون القضاء في النهار، يجوز يقضيها بالنهار، وأيضا يجوز يقضيها كذلك في الليل. أيضا بالنسبة للفرائض الليلية مثل صلاة المغرب، فريضة المغرب وفريضة العشاء فاتت فراد يقضيها، يصير يقضيها بالنهار؟ نعم يجوز يقضيها بالنهار. يصير يقضيها بالليل؟ نعم كذلك أيضا يصير يقضيها بالليل. في السفر وفي الحضر أيضا، يعني الصلاة إذا فاتتها بالحضر يصير يقضيها وهو مسافر؟ نعم يصير. يعني إذا واحد مثلا في كربلاء مثلا ففاتته، كان مثلا من أهالي كربلاء فاتته الصلاة، يقضيها بكربلاء يصير؟ نعم يصير. من يسافر يقضيها يصير؟ نعم كذلك. بالعكس أيضا إذا كان شخص مسافر جاي مثلا من مدينة أخرى، من بغداد جاي أجل كربلاء ففاتته الصلاة في كربلاء، يقدر يقضيها في كربلاء وهو مسافر، ويقدر يقضيها أيضا وين؟ من يرجع إلى مدينته. لكن ما فات في الحضار، يعني إذا كان هو حاضر وفاتته الصلاة، مثلا هو من أهالي كربلاء فاتته الصلاة، من يريد يقضي شي يقضي؟ يقضي تمام. كربلاء هو حاضر يقضي تمام، من يسافر شي يقضي؟ يقضي تمام. ليش؟ لأن هي فاتته، فاتته في الحضر وهو حاضر فاتته، فش يقضي؟ يقضيها تماما. وكذلك كذلك بالنسبة للمسافر، المسافر فاتته الصلاة، المسافر ماذا يصلي مع طبعا اجتماع شراط السفر قصر الصلاة؟ شو يصلي المسافر؟ يصلي قصر. فاتته الصلاة، كان مسافر في مدينة كربلاء جاي من محافظة أخرى، من مدينة أخرى جاي إلى كربلاء، فصلاة الظهر صلاة العصر المفروض شو يصليها؟ يصليها قصر. فاتته ما صلىها، من يقضي شو يقضي؟ يقضي قصر. وين إذا هنا يقضي يقضي قصر، إذا رجع المدينة شو يقضي؟ كذلك يقضي قصر. ليش؟ لأن هي فاتت قصر، فإذا فاتت قصر يقضيها قصر، سواء كان مسافرا أم كان حاضرا. طيب سيدنا، إذا فات المسافر أحدى الصلوات وكان في موضع التخير، ماذا يقضي؟ نعم، بالنسبة إلى مواضع التخير، عندنا مواضع التخير أربعة: مكة المكرمة، المدينة المنورة، مدينة الكوفة، والمكان الرابع من أماكن التخير هو حرم الإمام الحسين عليه السلام بمقدار 25 ذراع عن القبر، يعني بحدود تقريبا يطلع 10.5 أمتار، يعني من القبر وليس من الشباك. هذا يعني ما بين قبر الإمام الحسين عليه السلام إلى بعد 25 ذراع، مخير ما بين القصر والتمام. وكذلك بالنسبة للمناطق هذا مكة المكرمة، المدينة المنورة، وكذلك بالنسبة إلى مدينة الكوفة. فإذا شخص في هذه الأماكن، أماكن التخير الأربعة، فاتت الصلاة، الصلاة هو مخير بها ما بين القصر وما بين التمام، يريد يصلي تمام يريد يصلي قصر، هو مخير في ذلك. الأحوط لزوما أن يقضيها قصرا إذا فاتت الصلاة في الأماكن الأربعة، راد يقضي شو يقضي؟ يقول سمعت سيد، الأحوط لزوما يقضيها قصرا، يقضيها قصرا الأحوط لزوما، حتى وإن أراد القضاء في هذه الأماكن الأربعة. يعني مثلا هو فاتت الصلاة في مدينة الكوفة، إيش مخير؟ مخير ما بين القصر والتمام، مخير ما صلى، فراد يقضي نفس الصلاة اللي فاتته في الكوفة، إيش راد يقضيها؟ راد يقضيها في الكوفة، في في في أماكن، في مكان التخير. في هذه الحالة ماذا يقضي؟ يقضي قصرا أيضا كذلك على الأحوط لزومين. طيب سيدنا، في بعض الأحيان يكون حكم المكلف الجمع بين القصر والتمام، إذا فات هذا الأمر كيف يقضي؟ نعم، يعني هسه احنا عندنا مثلا اللي عنده قصد يتوطن في مدينة، هاي يريد مثلا شخص هاجر من مدينة بغداد إلى مدينة كربلاء، يريد يتوطن في كربلاء، أو لا يريد يصير المقر عمله في كربلاء. سمحت سيد، يقول المقر والوطن يكون عنده قصد الإقامة في هذا الوطن الجديد، أو في مقر العمل يكون عنده قصد وعزم على البقاء سنة ونصف، على أن يبقى أغلب هذه الأيام في هذه المدينة اللي يريد يجعلها وطن إلى ثاني آخر، أو يريد يجعلها مقر. في الشهر الأول يجمع، طبعا بعد الشهر الأول هو يصلي تمام، ما طول عنده قصد للتوطن، عنده قصد البقاء سنة ونصف فأكثر في هذه المدينة، على أن يبقى معظم أيام هذه الفترة السنة ونصف فهذا الشخص يصلي تمام، لكن في الشهر الأول ماذا سمحت سيدي يحتاط بالشهر الأول؟ يعني إجا من بغداد يريد يتوطن في كربلاء أو مقر عمله راح يصير كربلاء، في الشهر الأول يجمع من يجي إلى كربلاء، الشهر الأول يجمع، يجمع ما بين القصر وما بين التمام، يعني صلاة الظهر أو الضحى بين صلاة الظهر يصليها 4 ركعات، ثم يرجع إيش يصليها؟ يصلي 2 ركعات، يجي صلاة العصر يصليها 4 ويصليها 2، هذا يحتاط يجمع ما بين القصر والتمام. فإذا فاتت الصلاة مثلا في خلال هالشهر هذا، فاتت مثلا صلاة الظهر، راد يقضي شي يقضي أيضا يجمع ما بين القصر وما بين التمام، فيقضي تمام ويقضي قصر. إذن بالنسبة للشهر الأول كما قلنا يحتاط يجمع ما بين القصر وما بين التمام، يصلي الظهر 4 ركعات ثم يعيدها يصليها أيضا 2 ركعات قصر، إذا فاتته يقضيها أيضا كذلك، يجمع ما بين القصر وما بين التمام، يقضي تمام وكذلك يقضي قصر. سمح سيد، ذكرتم في حلقة سابقة أنه واحدة من شروط الوضوء هي المباشرة، السؤال ماذا لو كان الشخص مضطر إلى استعانة بغيره في الوضوء، ما حكم هذا الوضوء؟ نعم، بالنسبة للشخص احنا عندنا من شرائط الوضوء مباشرة المتوضي للوضوء، يعني هو اللي باشر عملية الغسل، عملية يعني غسل الأعضاء، كذلك مسح الأعضاء. فإذا كان عنده قدرة ففي هذه الحالة هو الذي يقوم بعملية المباشر، هو الذي يباشر الوضوء، هذا مع الاختيار. مع الاضطرار إذا كان الشخص هذا عاجز عن المباشرة، ما يقدر يتوضأ هو بنفسه، يعني ما يقدر يباشر عملية الوضوء، يغسل رأسه، عفوا يغسل وجهه، يغسل إيده اليمنى، يغسل إيده اليسرى، ما يقدر. فإذا كان على هذا النحو ما يقدر، فإذا كان يستطيع هذا الشخص من خلال أنه شخص آخر يشاركه في عملية الوضوء، بوحده ما يقدر يتوضأ، لكن يقدر إذا مثلا شارك شخص آخر بعملية الغسلات مثلا، عملية المسح كذلك أيضا، يعني تصير يعني مشاركة مثلا في غسل الوجه أو في غسل اليد اليمنى. كيف أو في يعني مشاركة؟ كيف سمحت؟ نعم، يعني مثلا على سبيل المثال إنه هذا الشخص الذي يقوم بعملية الوضوء ما يستطيع أنه يحمل الماء بإيده ويقوم أيضا يقوم بعملية الغسيل، مثلا يستطيع شخص آخر أن يمسك إيده هكذا، بلي يخلي المي بإيده فيشيل المي هذا، يشيل إيده يجيب هنا مثلا على إيده اليسرى، فهو ما يقدر يحرك إيده، لكن الشخص الآخر المعين إلى المساعد إلى ماسك إيده ويقوم بعملية المسح، هو ما يقدر يمسح لكن هذا يحرك إيده يقوم بعملية التحريك، فهذا الشيء راح يصير عملية مشاركة في الوضوء. النية منه الهسة بالنسبة للنية منه اللي ينويها، يعني هذا المعين الذي يقوم أو المشارك الذي يقوم بالمشاركة بالوضوء نفس ذاك الشخص المتوضي؟ لا، في هذه الحالة نفس الشخص المتوضي هو الذي يقوم بعملية بالنية. أما إذا الشخص لا حتى على نحو المشاركة، يعني إجراء الماء وغسل اليد كذلك، حتى بالمشاركة أيضا هذا الشخص المتوضي ما يقدر، يعني إلا يباشر المعين هو الذي يقوم بعملية الغسيل، يعني غسل وجه المتوضي، غسل إيده اليمنى، غسل، فنعم منها الذي يقوم المعين هو الذي يقوم بعملية الوضوء، يعني هو الذي يقوم بعملية الوضوء بمفرده، لأنه هو مشاركة وحده ما يقدر يتوضأ، يشارك شخص كذلك أيضا هم ما ممكن، فإذا المعين هو الذي يقوم بعملية الغسيل، هو الذي يقوم غسل وجه هذا الشخص اللي يريد يتوضأ، وكذلك أيضا يقوم بغسل يده اليمنى، كذلك يقوم أيضا كذلك بغسل يده اليسرى. طبعا بالنسبة للنية منه اللي ينويها في هذه الحالة؟ سمعت سيد، احتياطا لزوميا أنه النية تكون من الاثنين، من نفس المتوضئ وكذلك أيضا من الشخص المعين المساعد، يعني ينوي لنفسه أن يتوضأ الذي يعين لا الشخص يوضأ الشخص لا. الآخر. طيب سيدنا في حالة المسح كيف راح يكون الأمر؟ نعم، بالنسبة لعملية المسح إذا مثلا يستطيع أن يأخذ يعني إيد الشخص المتوضي يأخذ إيده ويقوم بالمسح، يعني يقوم بتحريك يد يعني يد المتوضي، هذا الشخص الذي يتوضأ، إن أمكن ذلك فيقوم بهذه العملية. إذا لا ما يقدر حتى على هذه الطريقة ما يقدر، يأخذ رطوبة بالنسبة للمعين، يأخذ رطوبة من إيد المتوضي وهو الذي يقوم بعملية المسح. جيد. إذا قصد المسافر وصلى قصرا ثم عدل عن سفره فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ نعم، بالنسبة للمسافر يعني شخص كان قاصد المسافة، قاصد يريد يروح للنجف، فعبر حد الترخص، فبعد أن عبر حد الترخص صلى قصرا، بعد أن عبر حد الترخص صلى قصرا، بعد ذلك تغيرت النية مالته، بعد ما عنده قصد أنه يروح للنجف صار من نيته أنه يرجع، في هذه الحالة يجب عليه إعادة الصلاة تماما وليس قصرا. إذا كان في الوقت باقي يعيد الصلاة يعيدها تماما، وإذا كان لا الوقت انتهى فيعيد الصلاة قضاء ولكن يعيدها طبعا تماما، يقضيها تماما. سمحت السيد، سؤال مهم يقول: هل يشترط في صحة صوم النافلة ألا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان؟ نعم، بالنسبة للشخص الشخص الذي يصوم، هذا شخص مطلوب قضاء، إذا الشخص مطلوب قضاء يصير يصوم نافلة، يجوز يصوم نافلة، هو مطلوب يوم أو أيام من شهر رمضان، إذا مطلوب أيام من شهر رمضان يريد يصوم نافلة، يريد يصوم صوم مستحب، يجوز له يصوم صوم مستحب؟ سمحت سيدي يقول لا، لا يجوز ذلك. بالنسبة للشخص المطلوب صيام من رمضان لا يجوز له أن يصوم نافلة، لا بد أن يصوم ماذا؟ لا بد أن يصوم القضاء. طبعا بالنسبة للصوم الواجب، صوم الواجب مثل الكفارة، إذا شخص عليه كفارة يصير يصوم نافلة؟ نعم يجوز يصوم نافلة، أو يريد يقضي نذر مثلا يصير يقضي نذر، وهو يصير عفوا مطلوب قضاء نذر يصير يصوم نافلة؟ نعم يجوز يصير يصوم نافلة في هذه الحالة. كذلك إذا كان مثلا عليه صوم فريضة تبرعا أو مثلا تبرعا أو بإجارة، يعني ما أخذ صوم رمضان عن شخص مثلا أو يتبرع بصوم رمضان عن شخص مثلا آخر، شخص متوفي مثلا، يصير يصوم نافلة؟ يجوز يصوم نافلة؟ نعم كذلك أيضا يجوز له أن يصوم النافلة. طيب سيدنا، لو كان عليه يعني قضاء شهر رمضان ويصلي أو عفوا يصوم إجارة مثلا، سواء كان تبرعا منه أو لا لصيام فريضة لميت مثلا، في هذا الحالة كيف يكون الأمر؟ نعم كذلك بالنسبة إلى هذا الأمر، إذا كان يصوم إجارة عن شخص آخر كذلك يجوز له أن يصوم النافلة. عندنا فقط فرض واحد، أنه إذا كان مطلوب قضاء من شهر رمضان، هو شخصيا مطلوب قضاء شهر رمضان، فيصير يصوم نافلة؟ يجوز يصوم نافلة؟ ما يجوز يصوم نافلة إلا يقضي رمضان، إلا يقضي الصوم اللي مطلوب. أما بالنسبة إذا كان مطلوب إجارة مثلا أو تبرع أو كفارة أو قضاء نذير إلى آخره، في كل هذه الحالات يصير يجوز يصوم نافلة حتى وإن كان هو عليه صوم واجب آخر. طبعا هذا بالنسبة للصيام. أما بالنسبة للصلاة، إذا كان شخص عليه قضاء صلوات مطلوب سنة أو سنين مطلوب قضاء صيام، فاتت صلاة الظهر، صلاة العصر، العشاء، أيام عديدة مثلا أو سنوات، يجوز له يصلي نافلة؟ نعم يجوز له أن يصلي النافلة، يصلي نافلة الظهر مثلا، نافلة العصر، نافلة المغرب، العشاء، صلاة الليل، صلاة الفجر إلى آخره، نافلة الفجر إلى آخره. أحسنتم، طيب الله أنفسكم. سماحة السيد خضير المدني، في ختام هذا اللقاء نشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.